السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقلنا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن النبي الكريم، هو نبي الله زكريا. وقد تحدثت عنه هذه السورة الكريمة من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قلت لكم إن هذه السورة قد أجملت هذا الدعاء الذي توجه به نبي الله زكريا إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك من سور القرآن الكريم ما فصل لنا هذا الدعاء. فسورة آل عمران قد بيّنت لنا متى دعا وأين دعا، فقال الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا رباه. وهنالك في اللغة العربية كما يقول عنها أهل اللغة تشير إلى الزمان والمكان، فيكون المعنى هنالك أي في نفس الزمان وفي نفس المكان. طيب في أي مكان وفي أي زمان؟ القرآن الكريم يقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا. إذن هذا الكلام كان حينما دخل نبي الله زكريا على مريم المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك يبقى في نفس المكان اللي هو كان يبقى المحراب، في نفس الزمان أي في الوقت الذي دخل فيه على مريم وجد عندها رزقا. فبيّنت سورة آل عمران المكان والزمان، وفصلت لنا سورة مريم ماذا وكيف دعا نبي الله زكريا ربه بالضبط. فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يبقى سورة مريم فصلت لنا الدعاء الذي توجه به إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي إن دعاء نبي الله زكريا قد انطوى على ذكائه وفنه حينما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت إن الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح الذكي الذي يحسن الطلب، لأن الدعاء ما هو إلا طلب، فالذي يحسن الطلب. ها هنا كما قلت الصورة أجملت وزكريا إذ نادى إيه ربه ربي إيه لا تذرني فردا، لا تذرني فردا أي لا تجعلني فردا في أهلي إذا مت انقطع ذكري، هذا معنى لا تذرني فردا. فردا الفرد زي بيكون عندك ولد وتقول هو وحيدك، فزكريا يعلم أنه إن لم يكن له ولد من صلبه فسيعيش فردا ويموتها فردا، ينقطع ذكره بعد موته، فقال رب لا تذرني فردا. طيب لماذا هو كان يريد هذا الولد؟ هل لمجرد أن يصل ذكره وأن يتصل ذكره وأن يكون له ولد من صلبه كما يفعل بعض الناس؟ قل لك والله أنا أريد الولد، مين هيورث مالي من بعدي؟ مين هيحمل اسمي من بعدي؟ مش هم بيقولوا كده؟ مش كده؟ يعني أنت تريد الولد لأنه يحمل لك الاسم فيصل لك الذكر، ثم هو يرث ما خولت له، أنت تريد الولد بهذا. فهل كان نبي الله زكريا يريد الولد لهذا؟ هو يقول يرثني ويرث منه من آل يعقوب، يورث إباه. زكريا كان يعمل نجارة، نجارة يعني كما تقولون بلغة العصر راجل على أدى حاله، كان يعمل نجارة. هيرث إيه؟ هيرث إيه؟ هناك كما قلنا هناك ميراث في المال، وهناك ميراث في النبوة، وهناك ميراث في العلم، وهناك ميراث في الايه في العلم. فميراث النبوة الله سبحانه وتعالى تحدث عنه في القرآن الكريم، قال وورث سليمان ايه داود، ورث فيه في النبوة، في النبوة بدليل ان ربنا بعد ذلك قال وآتاه الله الايه الملك، ودي حاجة تانية، فورثه في النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول العلماء ورثة الأنبياء، يبقى ورثت يا حضرتك ورث أهل العلم، ورثنا يبقى ورثنا إيه العلم، يبقى زي بيكون في إرث في المال، بيكون في إرث في النبوة، بيكون في إرث في العلم، العلم. ولذلك أبو هريرة لما دخل السوق ووجد الناس منشغلين بالبيع والشراء ومتاع الدنيا وما إلى هذا، فقال أنتم تجلسون ها هنا وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد؟ فطبعا الكل التفت، وما كان ليقول لأبي هريرة أنت تمزح أو أنت تكذب، فهؤلاء ما اعتادوا هذا النوع من المزاح الذي يقوم على الكذب، وما اعتادوا الكذب في حقيقة الأمر، فقولهم صدق يصدقون فيما يقولون. فلما سمعوا منه هذا الكلام قاموا مسرعين مهرولين الى المسجد فما وجدوا شيئا، فعادوا الى ابي هريرة وقالوا ذهبنا الى المسجد فلم نجد ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع كما قلت، فقال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا حلق العلم، ووجدنا القارئ القرآن، وجدنا الذاكر، وجدنا كذا، وجدنا كذا. قال وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا؟ هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في مفهوم للميراث وهو المفهوم المادي، وفي مفهوم للميراث وهو ميراث النبوة، في مفهوم للميراث وهو ميراث العلم. فسيدنا زكريا قال يرثني ويرث من آليه من آل يعقوب، يبقى هيرث من آل يعقوب ايه؟ وآل يعقوب كان هتركوا له المال لحد وقته، يتركوا مال لحد وقته. اذا كما قال اهل العلم ما اراد الا الارث في العلم والنبوة، العلم والايه والنبوة. ومن هنا هو يقول لله سبحانه وتعالى رب لا تذرني فردا، وبعدين يقول ايه وانت خير الوارثين، بمعنى انه يريد ان يقول الله سبحانه وتعالى لست مفتقدا الثقة في انك خير من يرث، خير من يوصل الحق والعلم الى الناس. يعني لا اعتقد معتقد ان لولا النبي يأتي ولد منه ليستكمل دعوته فان الدين يضيع، الله قادر على ان يحمل هذا الدين وان يحمي هذا الدين، فهو خير وارث لهذا الدين، قادر على ان يحميه وقادر على أن يزرعه في قلوب الناس وقادر على أن ينشره، إلا أن زكريا وكأنه يقول الله سبحانه وتعالى: ألا أعلم أنك خير الوارثين، ولكن أريد هذا الشرف أن يحمل إرث النبوة والعلم، هو أن ينتشر الدين بولد من عقبي، بولد من إيه؟ من عقبي. وهو أراد لنفسه هذه الإيه؟ خاصية، وإلا فالله خير الوارثين. ما يجيش واحد يقول أنا لما موت أنا خايف على الدين إلا هذا الله من بعدي. الله خير وارث، وكما جعلك فيجعل غيرك، ويجعل العشرات ويجعل المئات. فالمسألة ليست موقوفة عليك وعلى عقبك، إلا أن نبي الله زكريا أراد أن يكون هذا الشرف في في ولدك في عقبك، وأن يمتد الخير في هذا الناس وفي هذه العائلة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاستجبنا له. طيب إيه اللي حصل؟ قال: ووهبنا له يحيى. وتعد ده نبي آخر جاء، إذا في زكريا وبعدين بعد منه إيه؟ يعني تعد. إحنا في الآخر هنقول عدد الأنبياء كم بقى؟ عدد الأنبياء اللي إحنا حصرناهم يطلعوا كم نبي ذكروا في هذه الصورة خاصة؟ يبقى أدي زكريا لا أكتر. ووهبنا له إيه؟ ووهبنا له إيه؟ يحيى. أدي جاء ذكر إيه؟ ذكر يحيى. يبقى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له إيه؟ الزوجة. أصلحنا له زوجة. وقلت إني أخطأ من قال إن هي كانت شاذة في خلقها وفي دينها، كلام فاضي ليس عليه دليل، وإنما معنى الإصلاح لأن الله سبحانه وتعالى لما بشره بيحيى هو نفسه سأل أن يكون لي ولد، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فبيقول أن دي مش معناها استبعاد لقدرة الله، لا، بأنه يسأل عن الكيفية، كيف هل سأتزوج بأخرى؟ دوارد كده تأذن لي يا رب وتقول لي تزوج بأخرى؟ دوارد. هل ستعيد امرأتي شابة؟ ده امر برضه وارد. هل سيأتي الولد على حالنا كما هو؟ ده امر ايه؟ امر وارد. فالله سبحانه وتعالى بيّن له ان المسألة تستدعي بس اصلحنا له ايه؟ زوجة، فهي كما هي بسنها وعلى صورتها، إلا أنها كانت غير صالحة للإنجاب، فأصلحها الله وجعلها صالحة لليه؟ صالحة للإنجاب. وأنا والله العظيم وبحلف بالله كنت في مسجد في الزاوية الحمراء، وكان معنا رجل فاضل وأنا أحسبه من الصالحين، وهذا الرجل تجاوز 60 وامرأته تجاوزت 60 عندها 61 سنة، وكل ذريته بنات. وفجأة وجدت انه بيقول لي ده زوجتي حملت، وكانت تبكي وحزينة وتتوارى من الناس، كيف يعني احمل في هذا السن؟ والله بعلم بالله على هذه الواقعة، كيف حملت في هذا السن؟ وبقوا مستغربين، وسبحان الله ليها بنات متزوجات ومنجبات. يعني الخال هيطلع اصغر من ابن اخته، حاجه يعني مش مصدقين. واصر هذا الرجل ان هي تستكمل حملها، وان شاء الله ان تضع له ذكر بعد ما كان كل ذريته بنات، واصر ان يسميه يحيى. والله هذه واقعة أنا حضرتها، وسماه يحيى لرجل فضل الأخ فضل في الزاوية الحمراء. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وعلى أي شيء، وهذا عطاء الله سبحان الله، حد يقدر يتكلم فيه أبدا سبحان الله. فيقول وأصلحنا له إيه؟ زوجة. سبحان الله، فأصلح الله سبحانه وتعالى له الزوجة. كل الأنبياء اللي مر ذكرهم هؤلاء، والبعض بيقول العبارة دي خاصة بزكريا وآل بيت، بعض بيقول ده تتعلق بكل من فات ذكره ومن سوف يأتي ذكره. لماذا أنعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء؟ حتى من تعجل منهم عاد الله فأنعم عليه بعد أن وجه له عتابا بسيطا كده أن التقمه ليه الحوت، لكنه في النهاية أنعم عليه وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وآمنوا وأسلموا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا الإنعام، هذا الكرم لأنبياء الله سبحانه وتعالى، عدم التخلي من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء وعن عبده، ده بيقوم على إيه؟ مجاملات محاباة، قال لا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يا سلام على التعبير، إنهم كانوا يسارعون في الإيه؟ في الخيرات. أولا المسارعة عندما تقول السرعة والعجلة من الإيه؟ من الندابة من الشطال. لا ده مش على طول يا حبيب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده هناك أمر أنت مطالب، أنت مطالب فيه بالمسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يبقى التوبة، وجنة عرضها السماوات والأرض، يبقى العمل الصالح. فأنت في أمور أنت مطالب فيها بالإيه؟ بالمسارعة، تسارع، تعجل، تعجل. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول إن كان يعد من النكبات أن يؤجل الرجل الخير. ليه؟ قال لأن تعجيل الخير يجعلك تدركه. استعد عليك إيه؟ خلي واحد مثلا شحات معد وتروح تفكر، طب أديله ما أديلوش، طب أديله أديله كام كذا مش عارف إيه، فجأة تبص عليه ما تلاقوش، ما تلاقوش. ليه الخير عايز سبحان الله عجل على طول كده، عجل عجل. فأنت مطالب فيه بالعجل، يسارعون في الخيرات. وأعجبتني عبارة قالها بعض السلف، قال المسارعة دليل على الحرص. لما تسارع في الخير هذا دليل على إيه؟ حرصك على هذا الخير. فإن لم تسارع ده دليل على ترددك، أنت لسه متردد. فتسارع ده دليل على أنك الحمد لله حريص على أن تفعل هذا الخير. وبعدين يسارعون ده في ايه؟ القرآن يقول يسارعون في الخيرات. الخير لما يجي اهل العلم يعرفوه يقول هو ما ترتب عليه الاجر. كل شيء تؤجر عليه يسمى ايه؟ خير. كل شيء تؤجر عليه يسمى خير. البعض الاخر يقول هو ما خلى من السوء والشر. يبقى هو الخير كل ما خلى من السوء والشر يبقى خير ان شاء الله تعالى. والقولان يتلاقيان، يبقى الخير هو ما خلى من السوء الشر، وفي النهاية هتؤجر تؤجر عليه. فشوف القرآن الكريم يقول يسارعون في الخيرات، سواء كما قال أهل العلم بقى الخير لنفسه فيسارع إلى الصلاة وإلى قيام الليل وإلى الصيام وإلى كذا وإلى كذا، هذا خير لنفسه، أو كان الخير لغيره، سواء كان الخير لنفسه أو الخير لغيره. أي شيء فيه خير للناس، في خير المؤمنين، في خير الآخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيسارعون في الإيه؟ في الخيرات. هذه واحدة. الكثير من الناس بقى حينما يفعل الخير يعتقد أنه قد وصل، خلاص بيعمل خير كتير فيبقى خلاص هو وصل، يعني أصبح متكئا ومرتكنا على هذا الخير وكفاية بقى وكده، هو ضمن الجنة، ضمنها. لا، فمع أنهم يسارعون في الخيرات ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. مازال يطلب من الله الجنة لعلمه أنه مازال ليس أهلا له، ويستعيذ بالله من النار لعلمه أنه قد يكون من أهلها. شوف سبحان الله، مع أنه يسارع في الإيه؟ في الخيرات. فالعبد مهما فعل من الخيرات فهو بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء، يدعو الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته، ويدعو الله سبحانه وتعالى طلبا للنجاة من ناره. ولذلك أنا قلت لكم من قبل أن الآية الله سبحانه وتعالى التي قال فيها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الذي يقرأ هذه الآية وانظر فيها لأول وهلة يعتقد أنها تتكلم عن أصحاب المعاصي، فمن الذي يفعل الفعل وقلبه يرتجف، قلبه في وجه الخائف والعاصي؟ وهذا ما فهمته أم المؤمنين عائشة، فقالت له يا رسول الله هو الرجل يسرق ويزني ويفعل الشر وهو يخاف مما فعل؟ فقال لها لا لا. ليه؟ زاني السارق العاصي كذا كذا كذا كذا. كثرة المعصية تورثه التبلد اللي هي بلغة العصر قل بقى فائد. ولذلك تراه يفعل الشغلة تقول له لك يا عم دي انا داخل النار داخل خلاص. فاورثته الايه؟ التبلد. ويفعلها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ولا يبالي ولا يبالي. فمين اللي قال ان دول عصاة؟ فالنبي بين له انما هم المؤمنون يفعل الواحد منهم العمل الصالح ثم هو في وجل ألا يقبل منه. يعمل العمل الصالح وقلبه بيرتجف يا رب قبل الله أولم يقبل. ولذلك تبص تلاقي زاده بعد ما يعمل أي حاجة قل يا ده أنت النهاردة بسم الله ما شاء الله يقول لك أهم حاجة يتقبل. شوف وخاف من إبا أهم حاجة والله يتقبل. اللي بهذه الصورة بتجد دايما في ازدياد ودايما بين خوف وبين رجاء. ولذلك ده عمر بن الخطاب ده جاله صك ضمان كده ضمان والله. النبي قال عمر من اهل الجنة. خلصت خلصت عمر من اهل الجنة. اللي شغل عمر بعد كده ايه بقى؟ ان يخش الجنة. هيخش الجنة دون سابقة حساب وعذاب ولا ممكن يتعذب الاول؟ شوف بقى شغل باله ايه ان بقى من اهل الجنة. فلما حضرته الوفاة حيث انجد شغلها جدا فبكى بكاء شديدا. فيجي ولد يقول له هون عليك فيقول له ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. يعني ممكن في عدد من ربه دخل النار الاول ورجع اخش الجنة بس اخش النار مشكلة مشكلة. وبعدين يقول له ارفع رأسي من على الوسادة يقول له ولده هذا وضعها على الارض لعل الله ينظر الي فارحمني. لا اله الا الله. قل يا ليت ام عمر لم تلد عمر. يا سلام. ايوه ايوه. ولذلك عمر بن عبد العزيز نفس القضية. ويجلس عنده احد العلماء الحكماء يقول له سبحان الله انا عايشناك فوجدناك عدلا يعني كنت عادل. فيقول يا هذا لو عدل عمر بن عبد العزيز مع الناس جميعا وجاء الله وقد ظلم واحدا لدخل فيه النار. تقعد تبص اللي بتقعد دلوقتي يا الله واحد لو عدل مع الناس ايه مش ظلم الناس جميعا وعدل مع واحد. لا ده لو عدل مع الناس جميعا وظلم يخش منه. شوف الناس عايشه ازاي سبحان الله. فتجد ان اهل الخير واقرب خلق الله الى الله دايما يكونون بين خوف وايه ورجاء. فهم في طمع ورجاء حتى لا يكونوا من اهل اليأس. وربنا قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يبقى لابد ان يكون عندهم طمع وامل خلاص. والطمع والامل لا يورثهم الاتكال. والاتكال يجعلك صاحب اماني تجلس بالامان ولا تعمل ولا تعمل. فربنا قال ليس بأمانيكم ولا أمانيه الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فلا هو إلى هذا لذات. فكما عنده أمل وطمع فعنده إيه؟ خوف ووجل. خوف ووجل. فيقول يدعوننا رغبا ورهبا أي طمعا وخوفا وإيه وجلا. البعض الآخر يقول يدعوننا رغبا ورهبا أي يدعوننا في حال الرخاء ويدعو لنا في حال الشدة. إذن هو لا ينقطع عن دعاء الله سبحانه وتعالى لأن في بعض الناس لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان فيه شدة بس ما عرفش ربنا غير وقتها. وإذا مس الإنسان الضر إلا حصل دعانا. يا سلام يا سلام. ربنا يبين بقى كشفنا عنه الضر اللي يحصل مرة كأن لم يدعونا الى ضر. فزي ما قال بعض اهل العلم وقال ان هم فعلا ادخروا الله للمصائب بس تقوم بلغة العصر شايلينه بس للبلاوي. وقت البلاوي يا رب يا رب طول ما هو مبسوط وفي رخاء وفي نعمة يا رب دي ما تطلعش منه ولا مرة ما تطلعش منه ولا مرة. فهو معرض عن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيصف حالهم انهم دائما موصولون بالله سبحانه وتعالى في حال الرخاء وفي حال الايه شدة دي بقى رغبا ورهبا ومشي برضو معانا رغبا وايه فلو اخذتها على خوف ورجاء ماشي ولو اخذتها على رخاء وشدة برضو ايه برضو ماشي. فخوف ورجاء هذا حالهم ورخاء وشدة هذا هو بل الحالة التي هم فيها التي هم فيها فهم لا ينقطعون عن الدعاء بأي حال من الأحوال. هذه الآية وهذا التعبير كان فيه كما قلت رد على أصحاب الطرق والمجاري دول وبقول مجاري إن ما تسمع منهم إلا نضحة والعياذ بالله. فيقول لك إني رابع العدوية التي فاقت الأنبياء يعتبروها كده فقط الأنبياء البعض بيكذب سيرتها أصلا يقول إن مفيش حاجة كان اسمها رابع العدوية والبعض بيذكر لها سيرة وترجمة بس بسيطة ليس فيها هذا الكذب الطويل وهذا الهراء الذي أدخله المتصوفة وإنه جعلوا من دعائها إنها كانت تخاطب الله سبحانه وتعالى تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها. فهي يعني عايزة تقول إن أنا لا طمعان في جنة ولا خايفة من نار. فقال أهل العلم طبعا هذا كلام لا يمكن أن يكون من امرأة صالحة ولا من أهل صلاح وهذا لا يتفق مع الشرع. فهو الإنسان بني على الطمع وعلى الخوف على الأمل والرجاء وعلى الخوف الإنسان بني على هذا وهؤلاء هم أنبياء الله سبحانه وتعالى الله يقول فيهم يسارعون في الخيرات ويدعون له رغبا ورهبا بل قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار يبقى اللي يطلع يقول لا لا لا لا طمعا في جنة ولا خايف من النار ولما تقول هذا لهؤلاء لأصحاب الطرق المجاري دول يقول لك لا لا لا انت ما تقارنش الاولياء بالانبياء الاولياء دول فوق الانبياء لسه تحت لسه تحت. فالاولياء والله يقولون هذا الكلام الاولياء خاضوا بحورا وقف الانبياء بسواحلهم شوف بقى النبي واقف على الشط لسه بدر عليه لسه بدر عليه شوف كلام الخبل والهبل شوف كلام الخبل والهبل كلام لا ينطق به انسان مسلم ولا ينطق به عاقل ولا ينطق به رجل يفهم شيئا ولو قليلا عنها عن الدين ولا الحقيقة ده أفضل خلق الله هم أنبياء الله أنبياء الله. فناس خرفوا فشوف يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيه رغبا وإيه ورهبا الله سبحانه وتعالى يقول وكانوا لنا إيه خاشعين وكانوا لنا خاشعين يعني حالهم على الإطلاق سواء قبل حالات الرجاء سواء أو قبل حالات الرخاء سواء قبل حالات الشدة هو القلب دائما خاشع لله يعني فيه ذل وانكسار وإقبال على الله ده حال القلب دائما مش بيتوقف انه علشان رخاء وشدة هذا هو حال القلب مع الله سبحانه وتعالى القلب دائما خاشع لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بقضية زكريا وقضية يحيى وأراد الله أن يبين نبيه صلى الله عليه وسلم من خلالها أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء نبي ولا يرد دعوة نبي ولا يتخلى عن أنبيائه بأي حال من الأحوال. تنتقل بنا الآية إلى قضية فالله سبحانه وتعالى يقول والتي أحصنت فرجها وتسأل طيب الحديث والآيات اللي فاتت كانت بتحدث عن مين عن الأنبياء قالوا بس مدام ربنا ذكر مريم في جملة الأنبياء إذن فهي نبية فإذن فهي نبية خلاص أهل العلم والتحقيق قالوا لا قالوا لا هذا كلام غير مقبول. اولا النبوة عمل قاصر على الرجال، على الرجال بنص القرآن الكريم، وما ارسلنا قبلك الا رجالا، قلت كل بقى الا رجالا نوحي اليهم الجزاء والعقاب. هو يعمل، هي تعمل، ان عملت خيرا فتؤجر كما اؤجر، وان عملت شرا فعليها وزر كما عليها. هذه القضية التي سوى الاسلام فيها بين رجل والمرأة، استجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. هذه المساواة، هذه المساواة، خلاص. الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، هذه بقى المساواة، وهو مؤمن، هذه بقى القضية، هذه القضية التي سوى الاسلام فيها بين الرجل وبين المرأة. اما ان تطلب المساواة المطلقة، ان المرأة تعمل كما يعمل الرجل، ان المرأة تكون ند للرجل، ان المرأة في البرلمان رئيس جمهورية كذا كذا كذا كذا، هذا ضرب من الهراء والغباء والجهل، وخروج بالمرأة عن طبيعتها ومهمتها في الحياة. فليها طبيعة لا يمكن ان تجعلها على قدم المساواة مع الرجل. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى. يقولوا بقى هم اللي عايزين يلوه، يقولوا اللي هم عايزين يلوه. ولذلك انا قلت ان الاسلام لما منعها من وظائف معينة ما كانش هضم لحقها، بل كان احتراما لها، كان احتراما لها، لان الاسلام يعطي الانسان على قدر طاقته وعلى قدر ما يتفق مع حاله، الاسلام هكذا. فقلت سبحان الله، تخيل عيننا امرأة وانتخبنا امرأة وجعلناها رئيسة للجمهورية، واخد بالك، وبعدين دخلنا بقى في حالة حرب او في ازمة اقتصادية او في كذا وفي كذا، والحمد لله طلع رئيس الجمهورية حامل. طب نعمل ايه بقى ان شاء الله؟ نستنى 9 اشهر ولا ايه يعني؟ نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه يعني؟ طب عنده اجتماع مهم وفي ندوة تتعمل وبتاعه، وهيقعد مع رؤساء ومش عارف ايه، ها، وفجأة الرئيس الدولة اعتذر. ليه؟ اصل جوزه قال له عليا الطلاق ما انت خارج. يا راجل ده كلام، ده تهريج، هذا ضرب من التهريج، هذا ضرب من التهريج، من التهريج. سبحان الله العظيم، دي مهمات. نفس القضية تقولها مع النبي، الواحد ده نزل عليه يقول لا معلش ما تجيش دلوقتي، ليه؟ اصل عليا الدورة. ما ينفعش، لا تقول لي قرآن ولا اسمع ولا اقول ولا ردد، وانتهت القضية. سبحان الله العظيم، دي طبيعة، دي طبيعة. فالله سبحانه وتعالى لما حدد مهم المرأة ما كان بيزدريها زي ما صوروا لها كده، ولا كان الاسلام بيحق من شأنها، ده كان بيحترمها انها تكون في المجال الذي يتفق معها حالها ومهمتها، ويكون انها تكون زوجة ورب البيت، ده شيء ليس بالقليل. الا ان المرأة يعني كما يقولون لما نجحت في المصالح الحكومية، الحمد لله، الحمد لله نجحت في المصالح الحكومية، وفشلت مع اولادها، وفشلت مع اولادها، وبحضر في نوادي الصيد سبحان الله بلاوي المرأة اللي خرجت للعمل وفجأة ابنها اكتشفت ان ابنها بيشرب بنج، واللي بنتها مش عارف طلعت حامل، واللي يا الله فين انتوا، فين انت، فين انتوا؟ تقول لك ما انا مش فاضية، مش فاضية. ما انت مش فاضية فعلا، مش فاضي. ويروح يبقوا مصلحات اجتماعيات ومشرفات اجتماعيات، وبيتهم خربان خربان. فربنا جعل معترك الحال الرجل، ومهمة البيت الثقيل، العبء الثقيل ده للمرأة، ده للمرأة. فما قالهاش انزلي في فلاحي وبظابط وبشويش، ما قالهاش، مش مفهوم بلا ده. فربنا سبحانه وتعالى ده قال لي آدم فلا يخرجنكما انت وحواء من الجنة، كان التعبير المنطقي يقول فتشقى، يا ألا فتشقى، علشان يبين ان الشقاء والجد والعمل ده مهمة مين؟ ده مهمة عمل الرجل، هذا هو عمل الرجل، ان هي لها بيتها ولها مملكتها. كلام ده الآن مش عارفينه مش عارفينه. فمن هنا قالوا إني شرعا وعقلا المرأة لا تصلح أن تكون نبي. طب هو ذكر مريم ليه؟ قال هو لم يذكرها من أجل ذاتها، ذكرها من أجل ذكر نبي وهو ولدها. وقد اعتاد القرآن ألا يذكر عيسى إلا ومعه مريم. لازم لازم يبقى ذكرت، ها مش لأجل ذكرها هي، لا لأجل ذكر مين؟ فوالتي أحصنت فرجاء أبي اللي عايزين نذكر له. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. احنا عايزين ابنها بقى، وده ذكر نبي آخر وهو نبي الله ايه، وهو نبي الله عيسى. اتفضل يا سيدي العيسى اتفضل، انا قلت لك ما تأذينش اتفضل. فبقول ان شاء الله تعالى ان ذكر مريم ها هنا ما جاء الا ليذكر معها، او كما اعتاد القرآن لا يذكر عيسى الا ويسبق ذكره بذكر امه. هذا ما اعتاده القرآن الكريم، ولذلك تجد في القرآن الكريم ان مريم ذكرت باسمها صراحة ومعها ولدها في اكثر من 30 موضع، في اكثر من 30 موضع. والقرآن يتعمد هذا، يتعمد هذا لسببين. السبب الاول انه بذكرها مع عيسى ينفي الألوهية عن نبي الله عيسى، يقول بقى هو الله وهو الإله ورب أبونا وربنا، وتسمع بقى بلاوي منهم تكلموا عن سيدنا عيسى في شريطهم الآن، يقول لك الرب راح والرب جه وأين الرب وذهب الرب. فالقرآن الكريم يقول عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم، وهنا يقول وأمه وأمه جعلناه وأمه إيه وأمه ابن مريم أمه ابن مريم أمه، كأنه يريد أن يقول فعلا إن هؤلاء لا عقل لهم، لا عقل لهم على الإطلاق. يعني كيف صلح أن يكون إلها وهو المولود الذي له أم؟ فإذا نسبتم إليه الإلوهية فمن الذي خلق أمه؟ ومن الذي خلق الكون قبل أن يولد؟ ومن الذي كان يحفظ الكون؟ البنوة عشان يكون عيسى له أم ضعف واحتياج، أي طفل بتولد ضعيف ومحتاج، ترضعه وتأكله وإلى آخره وتدفع عنه وتدب عنه وكذا، فلا يمكن للإله أن يكون هكذا. البنوة تغير، تغير انتقال من مرحلة طفولة إلى مرحلة صبا إلى مرحلة شباب إلى مرحلة كبر إلى مرحلة شيخوخة، والتغير وإن الزمن يغير فيك هذا ليس من شيئا الإله. فكأني كلمة عيسى بن مريم جعلناه وأمه، وتذكر مريم دائما مع عيسى كأنها شوكة توضع في عين هؤلاء. عيسى ده مين؟ قل لك ابن مريم. طب ينفع يكون إله ازاي إذا كان ابنا؟ كيف يكون إلها؟ وغبالك وتطرح عليهم هذه التساؤلات، والقرآن أراد أن يكون هذا، أن يقول هذا، فتطرح عليهم هذه التساؤلات كيف يكون إلها. لذلك أنا قلت لك سبحان الله، بدام في بنوة يبقى بتعتريه الأغيار، يبقى يكبر يبقى يصغر يبقى ينام يبقى يصحى يبقى يأكل يبقى يشرب. ولذلك يقول كان يأكلان ليه الطعام، فيش إله يأكل، فيش إله يكبر، ما فيش إله يتولد، ما فيش إله كذا، ما فيش إله كذا. ولذلك قلت لكم كم من غبائهم وأنا في المعرض واشتريت شريط ياسوع، فقعدت تابع للشريط، فجايبين راجل قايم بدوره دور المسيح، قبحهم الله في هذا. وبعدين طبعا بيبينوا بقى قد ايه هو اتأذى واللي عمله في اليهود وكذا وكذا، وانه قعد يهرب من اليهود، فخرج في يوم وركب سفينة مع اتباعه، وبعدين هاجت ريح شديدة جدا ونزلت سيول وبدأت الامواج والريح تتلاعب بالسفينة، وبعدين سبحان الله راح واحد قال إن أوشكنا على الهلاك أين الرب ليخرجنا مما نحن فيه، يسأل هو فين، فراح طلع له واحد قال له دعه فإنه نائم يستريح، الله يخرب بوك أبو عدا، يعني نام يستريح، طب ما هو نائم ومستريح سبحان الله، لما أنا أدعيه مال يسمعني إزاي، هيقولوا لي لا مش دلوقتي نائم مستريح، طب ولما نام مستريح مين اللي مسك السماء انطقع على الأرض، طب مين اللي قبض الأرواح، طب مين اللي أحيا، طب مين اللي بيرزق، طب مين طب مين، الدرجة تشوف عشان أوريك إن الكفر غباء. إذا قاعد ابني جنبي صغير لقيته بيضحك قوي بيضحك ضحك ضحك عالي قوي بيضحك قوي، بعدين بقول له يا بابا هو ربنا بيستريح، قلت له يا ابني تعرف ان دول مخهم تعبان تعبان سبحان الله العظيم فتعبانين. فدائما القرآن الكريم يذكر بهذا اولا كما قلت لينفي الألوهية عنه والبنوة، وده الشيء الثاني انه ينفي البنوة عنه ليه؟ الاب اذا ذكر ولده يسنده اليه، فهقول هفترض ان زوجتي اسمها خديجة، اما احب اتكلم عن ابني اقول محمد ابني واقول محمد ابن عبد الله ولا اقول محمد ابن خديجة؟ فمعنى ان الله يقول عيسى ابن مريم كأنه يقول ليس له اب، ولو كان له اب لأسندناه اليه، فهو ملوش غير ام يسند اليه، ملوش غير ام يسند اليه. ولذلك كان يقول بعض العرب قل لك ان من عادة الملوك والكرماء الا يذكرون نساءهم باسمائهم، ده اسم امراته يوري عنه كده على طول، يقول زوجتي اهلي كده، ما اقولش فلانة ما يقولش فلالة. فالله سبحانه وتعالى يقول مريم مريم مريم مريم حتى يبين انها لا يمكن ان تكون زوجة لله سبحانه وتعالى. شوف الحكم اللي من اجلها ربنا سبحانه وتعالى دايما اذا ما ذكر عيسى لابد ان يسبق ذكره بذكر امه. امر اخر، الله سبحانه وتعالى دائما يريد ان يذكر مسندة اليه حتى يبرئها وينفي عنها تهمة الزنا التي ألصقها بها اليهود عليهم لعنة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذه كارثة بكل المقاييس. فإذا ما ذكرت مريم هنا لتكون لما تيجي تعد ما تعدش ها مريم الشبه من الأنبياء، لا، هذه عادة القرآن أنه إذا أراد أن يذكر عيسى أن يسبقه بذكر إيه؟ بذكر أمه. هتجدها هنا في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى ما ذكرها باسمها، ما قالش ومريم التي أحصنت فرجها، لا قال والتي أحصنت فرجها. قالوا أن الصفة إذا لصقت بإنسان وشهد له بها وكان له العلو فيها أصبح ذكر الصفة يغني عن اسمه، يغني عن ايه؟ عن اسمه. فتيجي تقول الخليفة العادل مين؟ فين؟ انا ما قلتش مين، انت عرفت على طول ليه؟ لان الصفة دي التصقت بي وكان له علو فيها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول من صفة العفاف من الصفات التي والإحصان التي ألصقت بايه؟ بمريم. فإذا ذكر الإحصان والعفاف عرفت مريم وكأنها علم في هذا الباب في الإحصان والعفاف، علم، ودي مبالغة في نفي التهمة عنها. ولذلك أنا قلت لكم من ذي قبل أو قلت لإخوانكم استغفر الله إن هناك امرأتان من رماهما بالزنا كفر، اثنين بس، اي واحدة على وجه الارض ترميها بالزنا ان لم يكن معك بينة فانت فاسق. ما عادش يقول ابدا ان اتهام امرأة بالزنا يعد كفرا الا مع اثنين، مريم، فمن قال انها قد زنت فقد كفر لانه انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وعائشة أم المؤمنين، لأن الله شهد لها بأنها لم تزني، فمن قال إنها زلت فقد كفر، كفر لأنه كذب الله كده على طول. ولذلك كان من إكرامات عائشة، ولذلك ربنا لما شف تعرض لحديث الإفك يقول إيه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيقول لك الله بقالوا على عائشة زانية، ده خير ليها؟ الآه لأنهم لما قالوا هذا برأها الله، فأصبح من يرميها بالزنا بعد ذلك كافرا. واحدة وصلت لكده في المسلمات، يبقى الخير ليها ولا مش خير ليها؟ سبحان الله العظيم. فاستجلبوا لها شهادة الله، وما دام قد شهد لها الله فمن قال بعكس ما شهد به الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. يبقى الخير ولا مش خير؟ شوف حطوها فين بقى. سبحان الله سبحان الله. فشوف ربنا يجعل الإحصان والعفاف ده يعني إذا ذكر تذكر على طول مين؟ ها مريم كده. يبقى والتي أحصنت فرجها على طول تروح قال إيه؟ مريم. يبقى وده شدة يعني إكرام ليها وتكذيب لأولئك الملاعين الذين نسبوا إليها الإيه؟ نسبوا إليها الفاحشة والزنا. إحصان الفرج هو منعه عما حرم الله. أنا كلمة إحصان في اللغة معناها الإيه؟ معناها المنع. المنع. وأنا قلت لكم من ذي قبل لكلمة إحصان أحيانا تطلق على الحرية، وأحيانا تطلق على العفة، وأحيانا تطلق على الزواج، ولكن هنا المعنى واضح، والتي أحصنت فرجها يبقى المراد به العفة بقى. فربنا سبحانه وتعالى يقول فنفخنا فيها من روحنا. نعم فيه. ما انا هقول حاضر، انا لسه عنده خلاص. فبقول اني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فنفخنا فيها من روحنا. كان السؤال بقى ما معنى نفخنا فيها؟ والقرآن الكريم زي ما قال الشيخ، وهو بقول له صبر القاطع المقتول، في موضع اخر قال ها قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. وهل هناك فرق بين التعبيرين؟ تعبيرين تمام. عايش تعرف وعايش تكمل، يبقى إن شاء الله جلنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله أخذ. نعم أنا مش لا، ده الخطاب كان لعيسى على طول، وانا دي قضية تتعلق به. في فرق بين عرض قضية يريد الله ان يسمعها للناس، وفرق ان يحكي الله لنا خطابا دار بينه وبين عيسى. ده كان خطاب من الله لعيسى على طول، فقل له عيسى تمام، قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.